بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا الفصل السادس من الدراسة عن البهائية، وهي من الفرق التي تدعي الانتساب للإسلام. والفصل يختص بموقف البهائية من السنة النبوية. سبق في المجلس الماضي موقف البهائية من القرآن الكريم، ورأينا كيف دنسوه بتأويلاتهم الباطلة. فإذا كان هذا هو القرآن فالسنة له تبع. قال مصنفه: وكما أول آيات القرآن الكريم أول كذلك الأحاديث النبوية على طريقتهم الباطنية الملحدة التي زعموا أن الأحاديث كلها شأن القرآن تدل على نهاية الشريعة المحمدية وظهور القيامة بمجيء البهاء، على قلة ما التفتوا إلى السنة، لأن البهاء في أنفسهم أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وأخذ الله البهائية. ولأن السنة والحديث كما صرح البهائي الحاقد الدكتور محمد رشاد خليفة، طبعا ده المتحدث الرسمي بالبهائية من المعاصرين، إنما هي بدع شيطانية، والوقوف على ظاهرها دون تأويلها بظهور البهاء يعتبر كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعتبر خروجا بالأمة إلى الشرك والضلال كما زعم هذا الكذاب. وهذه التصريحات أصدرها في سنة 1982، يعني بل كم سنة؟ 82. وهو إمام مسجد توسان بولاية أريزونا الأمريكية، باسم رشاد خليفة بحذف اسم محمد لأشياء في نفسه. وقد أضاف إلى افتراءاته وإلحاده، فزعم أن القرآن حذر المسلمين عن أخذ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتكلم باسم إيه؟ لا، باسم إسلام، ومسك مسجد وبدعو باسم إسلام. هذه النقطة، ده رجل مسلم بيتكلم على إنه مسلم، وفهم من حواليه من الأمريكان وغيره على إنه إيه؟ على إنه مسلم، ده الدين الإسلام، تمام؟ وبالتالي طبعاً كانت العناية من الإنجليز وغير الإنجليز باحتضان أمثال هؤلاء الأفكار الهدامة لضرب الإسلام في مقتل، ولكن أن لهم ذلك. وقد أضاف إلى افتراءاته وإلحاده، فزعم أن القرآن حذر المسلمين عن أخذ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يأخذوه عن القرآن فقط. كم كده؟ يعني النبتة الشيطانية أيضا هم اللي سموا أنفسهم بالقرآنيين، تمام؟ يعني ما في بعد أبدا أن تكون من امتداد هذه الخيوط القذرة والقبيحة هذه، تمام؟ بل يجب أن يأخذوا عن القرآن فقط. وهذا القول يكفي في رده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو طبعا ما بيستحي، هو بيقول أنا زيك، فكيف يفتح لها كون الرسول هو زي. ثم زعم أن المسلمين رجعوا إلى الوثنية حينما عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم ومجدوه، وقد أمر الله تعالى أن يمجدوه ويعظموه وحده. ومما يجب التنبيه إليه أن البهائيين المتأخرين قد اتخذوا مسلكا أخبث وأمكر من مسلك أسلافهم، وذلك بظهورهم أمام المسلمين بتعظيم الإسلام ونبيه اسلام يعتقد كل البطنية اصلوا في اتباعهم ان يتبع سوب الايه التقية يزور كل شيء لاتباعهم اما الخصوم لا. وان الاسلام حق والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وانه لا تنافي بين الايمان بنبي الاسلام وبين الايمان بنبي البهائية لان الاسلام نفسه قد بشر بنبي البهائية كثيرا في القرآن وفي السنة والدليل العدد رقم 19 من أدلة سبق الكلام إليها وأذاعها إلى الخبثاء وتلقفتها الوسائل الإعلامية والصحفيين إما الجهلة أو المسخرون لطعن في دين الإسلام. فالذي لا يؤمن بالبهائية بعد أن قامت القيامة وانتهى الدور المحمدي بظهور البهاء لا يكون مؤمنا لا بالإسلام ولا بالبهائية ولا بالله أيضا. فإن الأساس للإيمان هو الإيمان بالبهاء المازندراني الملحد. نفس كلام الروافض إنه ما يعتبر إلا إذا كان يؤمن بدين الإمامية فالإمامية ركن من أركان دين الروافض. فكده كلها الكفر كله ملة واحدة. وينتهي الإيمان عند البهائية أن يتخذ الشخص إلها من دون الله. وصدق الله العظيم ومن يضلل الله فما له من هاد فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر في الحاشية بعضا من الكتب أو المصنفات التي تتحدث باسم هذا الدين المخترع الذي هدفه الطعن في دين الإسلام. الفصل السابع قال السبب في انتشار تعاليم البهائية. قال الواقع أنه ليس بتعليم البهائية وديانتها ما يغري باعتناقها في أفكار ملفقة من شتى المذاهب والديانات مملوءة بالخرافات التي أباها العقل السليم والفطرة المستقيمة كما أنها مملوءة كذلك بالمتناقضات شأن كل باب. ومع ذلك فقد انتشرت انتشارا رهيبا في الكثير من البلدان إلا أن بعض أهل تلك البلدان قد استفاقوا حين أمعنوا النظر في تعليم البهائية وما تهدف إليه من الشر بالعالم كله وفي أولهم العالم الإسلامي. ها لهم ما رأوه من تلك التعاليم الجهنمية وها لهم كذلك ما رأوه من الحقد الشديد للإسلام ونبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. فشنوا الغارة الملتهبة على البهائيين وعلى تعاليمهم وعلى محافلهم المنتشرة وحاكموهم محاكمات ظهرت في كثير من تلك المحاكمات حقيقة البهائية الملحدة الإباحية. فأفتى القضاة والعلماء والمثقفون وكل من في قلبه أدنى ذرة من إيمان بخطر البهائية ووجوب محاربتها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسحق كل بهائي احتسابا للأجر والثواب. ولا تزال الحرب سجالا بين أهل الخير وأهل الشر إلا أن البهائيين وهم لا دين لهم يحاربون غيرهم بمختلف فنون الحرب الظاهرة والخفية من مؤامرات ودعايات وإغراءات ونفاق ودعارة لأن كل هذا جائز في شريعة البهائية إضافة إلى ما تيسر لهم من أسباب أخرى كثيرة ساعدت في انتشار هذا النحلة. يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي: جهل كثير من المسلمين بحقيقة المذهب البهائي خصوصا وأن الدعوة البهائية أكثر ما توجه إلى العوام والسطحيين من وده متم الخطورة دائما بينتشر دائما عن طريق العوام ولسيما الشباب اللي مخه خاوي والشباب المتسكع الايام هذه تمام. هذه مكمن الخطورة تظاهر كهؤلاء تقية ونفاقا وتطبعا اصل في كل من ينتمي الى الباطنية وتأسساتهم بالاسلام وبالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. التفاف اعداء الدين الاسلامي نحو البهاء وتعاليم والذود عنه ونشر اباطيله وتقف الدعايات له والمساعدات السخية له ولأتباعه بكل شكل من أشكال المساعدات مادية ومعنوية ما دام الهدف ضرب الإسلام احنا معاك لأنه ضرب الإسلام باسم ايه خلخلة. أنت طالب علم تعرف الحكم قولا واحدا ما في شيء عندنا في بهائية لكن عند العوام بيتكلم بقرآن وبيفسر بتفسير قرآن وبيتكلم باسم السنة وبيفسر باسم السنة وبيدخل ايه الباطل في الحق وهكذا ويلبس على جمهور الناس. انشغال كثير من المسلمين عند قيام البهية بمشكلات داخلية وخارجية بعضها مشكلات حقيقية واكثرها انما هي مبتعلة حط مبتعلة تحتها ميت خاص الفرعات الاعلامية بقى بتجري تحتها ايه اشياء اخرى تمام؟ وأكثر وإنما هي مفتعلة من أعدائهم لإلهائهم عما يراد بهم ليتم تنفيذ المخطط بهدوء. تمام؟ كثر تحريفات النصوص على وفق ما يريدون، سواء كانت تلك النصوص من القرآن الكريم أو من السنة، حيث أولوها على الطريقة الباطنية الماكرة، بحيث إذا وقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف، نقول الطلب بقى هو. ها؟ بحيث إذا وقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف على أباطيل الباطنية والبهائية، لا بد وأن يقع في شبكاته. عشان كده ياخدها من يقول لك التأصيل الأصول، عندما بتكون مبنى على أصول وتوجه إليك شيء تقول ده غريب، أنا ما سمعته، ما بعرفوش، غريب على وداني، الأصول دي أنا ما خدتهاش وما عرفهاش. عندما تستقر عنها من أقرب طريق تجد أنها إيه؟ من الشاردات والواردات ده. تمام؟ أي عشان كده دايما الأصول هي مزان، هي مزان، تقول ده أنا مستغربه، ما عرفوش. تجد بقى إذا بحثت تجد طبعا إيه؟ الضلال والتدليسات والتزويرات طبعا اندثت، وهذا هو أصل الطلب. قال بحيث إذا وقفت عليه، بحيث إذا وقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف على أباطيل الباطنية والبهائية، لا بد وأن يقع في شبكاتهم ويصدق ولو بعض تلك الترهات، ولو البعض، هي ضربة مجرد لوثة، دخلت اللوثة كل شيء انتهى. تمام؟ تفنن هؤلاء في التلون واستعمال التقية واستحلال واستعمال التقية واستحلال الكذب والنفاق، بحيث كانوا يتوددون إلى كل شخص بما يستطيعون به الوصول إليه إلى قلبه لاستدراجه بعد ذلك إلى حيث يشاءون، دون أن يجدوا في تلك المسالك الملتوية أي حرج، ما دام إن دي استجابة خلاص. نعم؟ ما هي سلسلة، هي سلسلة خلاص، هي سلسلة، هي سلسلة. ولذلك بيجي ما بينكش مع طالب أبدا أو إنسان واعي أبدا، هو بيجي على الهمج الراعي يبدأ يلوط، قد يكون مثقف عنده ثقافة عامة لكن ما عنده أصول لغة شرعية، مجرد هزة يبقى إيه؟ خلاص كزام الشيطان. وما كان لي عليك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ده شغل الدلدول، مع مجرد إشارة يجي على طول، لكن الثابت لا يحسب قلب حزبه. تمام؟ ومع ذلك مش هتتساب، ده مره يضرب يمين ومره شمال من واحد الاخر، يبقى بيجري كده امامه كل ما نشوف ده مره ثانيه، ربما يكون، ها، ربما يكون رجع بعض الشيء او اهتز بعض الشيء وهكذا، والا هو اخذ على نفسه الشيطان. وطبعا دي هؤلاء من تفريخاته، تفريخات شياطين الجن، الا عبادك منهم المخلى المخلص، قراءتان صحيحتان. تمام؟ على كل مهارة هؤلاء في تنظيم الدعوة إلى مذهبهم وتنظيم المحافل التي هي نقاط الانتشار في كل بلد توجد فيه هذه المحافل، توجد فيه هذه المحافل، وتوددهم من الحكام والمفكرين. طبعا دي كلها أساليب متلاحمة، المكر والخداع وإظهار الحب والولاء والتلون معاه. تمام؟ التودد للحكام والمفكرين وخداعهم لهم بما يظهرونه لهم من الخير وإرادة الإصلاح والتظلق إلى رضاهم بكل وسيلة. كما يعود انتشار مذهب البهائية إلى أن أكثر الناس يحبون الانفلات، شوف بقى أهو، ها، إن أكثر الناس يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية. ولذلك دايما اللي بيتكلم بلسان الدين، حتى من المشايخ اللي هم من تحت الكوبري، اللي بيتكلم دايما بيتكلم بانطلاق باتباع هوى، بداية كل بيستقف له ويرحب بيه، هو دي الدين، ويتكلم باسم الوسطية وهو دي الدين، هو كده. مال بقى جماعة متشددين ولاد 60 في 70 دول، ما الدين حلو جميل اهو، دين شيك واتيكيت، مال ايه بقى الكلام ده؟ تمام؟ هذه نقطة في منتهى الأهمية، وعندي طبعا سجلات لا داعي للخوض فيها الآن. قال كما يعود انتشار مذهب البهائية إلى أن أكثر الناس يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية والميل إلى الشهوات ونبذ القيود، وقد عرف زعماء البهائية هذا الجانب واستغلوه أقوى استغلال. شوف بقى المدخل، سوء الشيطانية، دايما بيأتي الإنسان اللي بيحبه ويدخله منه. تمام؟ ومن هنا دخل كثير من الناس في المذهب البهائي ليس اقتناعا تاما به، وإنما ليطبع على ميوله وشهواته صفة الشرعية ولو على طريقة الشرع البهائي. كما يعود أيضا إلى أن أكثر الدعوات الباطلة إنما تنتشر بين الأوساط الفقيرة. شوف الكلام، حيث يقوم أصحاب تلك الدعوات بمساعدة الفقراء، بمساعدة الفقراء من بناء مدارس، مستشفيات، دور اجتماعية، قروض مادية، إيصال بعضهم إلى الوظائف الحكومية، تسير معاملاتهم وغير ذلك من المساعدات التي يكون لها أثر إيجابي في نفس المدعو ولا بد. شفت كلمة؟ وهذا حقيقة، هذا بشر ولا بد. ودول الأسلوب اللي اتبعه الخبيث المجرم نبيل دحية الداعي الأول إلى الرفض في بلادنا يوم أن كان طبيبا هنا، بأسلوب ماكر إلى أبعد ما تتصور. لكن لما باحت ريحته بدأ يتظلف ويتملق ويهرب من هنا وهناك، تمام؟ إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة الخفية التي يزيد هؤلاء عرضها بأساليبهم وطرقهم الملتوية. الفصل الثامن طب. متى؟ وحضرتك منين؟ لا ما موجود، ما هو طبعا هو ناشئ أصلا في هنا في ولاد سيف. اي نعم، وبدأ ينزل بقى هنا، هو كان العيادة هنا اصلا، هو طبيب. منها ايه؟ ايوه طبعا صحيح. هذه يسافر ايران ويغدو ويروح ويصول، هذا ما طبعا ابنه بقى بدلوا اللبن والاكل كله متعز ايه بقى. الفصل الثامن كتاب البهية الذي يقدسونه. قال ادعى حسين، علي المازندراني الألوهية، ومن هنا كان حتما عليه أن ينزل الكتب المقدسة ويبين لعباده ما يريد حسب أهواء أوهامه. هو بقى بينزل الكتاب، هو طبعا فكان أن جاء بكتابه الأقدس وجاء فيه بما يستحي طالب العلم المبتدئ في الطالب من نسبته إلى نفسه، فكان بحق أخط كتاب، وصيغ بأرض العبارات، وحش بألفاظ وعبارات تنضح جهلا تنفر من معانيه النفوس وتأنف من سماعه الأسماع. ألف ولفقه المازندراني وزعم أنه أفصح وأشفق كتاب منزل على الإطلاق، وفضله على كتاب الله عز وجل، وفضله على كتب الله عز وجل المنزلة على رسله الأخيار. ثم نسخ به جميع الكتب السابقة في أولها القرآن الكريم. ولا تسأل عما فيه من ألفاظ الشنيعة والمعاني الركيكة والأخطاء اللغوية والتركيب الغامضة، قراءته ممنوعة ثقيلة على النفس. قال المصنف وقد قرأته عدة مرات لأنه كتيب، وكلما قرأته ازددت غيظا وغما من تبجح مؤلفه واستكباره الذي فاق استكبار فرعون وهامان وقارون، فإنه كله مدخل لنفسه ولبهائه ولجودة قريحته، يعني طبيعته التي جبل عليها، وعمق تفكيره وإحاطته علما بما كان وما يكون، وسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب آبائهم، ومخاطبة الملوك والرؤساء وندعيه من الأخذ بديانته، ومخاطبة بعض الأراضي أيضا مثل قول أهل الباء إلى آخر ما بقى من ثقافة. قال وقبل إيرادي صفحات يعني سريعا كده مختطفات ولا نسترسل في هذا الكلام، وقبل إيراد بعض الأمثلة من ذلك الكتاب أود التنبيه إلى أنك حينما تقرأ فيه تحتار حيرة شديدا في معرفة مصدره. شو بقى الكلام المقدس اللي عليه منزل واحد، هو مرة يأتي بآياته كما يسميها على أنها من الله لشخصه مباشرة، ومرة يأتي بها على أنه هو الله الذي تكلم به كما اقتضت إرادته، ومرة أخرى يأتي بها على أنها من إنشائه هو. شفت الاضطرابات؟ ومرة يظهر بها العلو والاستكبار إلى أبعد الحدود، وأخرى يظهر نوعا من التواضع إلى آخر. قال ولكي يطلع القارئ الكريم على بعض تلك الآيات التي لفق المازندراني يريد الأمثلة الآتية من كتابه الأنجس وليس الأقدس، وهو موجود ضمن كتاب خفايا الطائفة البهائية بنصه كاملا كما تقدمت الإشارة إليه. طبعا ذكر بقى هنا عندك نصوص في صفحة 728 وصفحة 729 كما انت ترى يعني. طبعا نذكر على نذكر ايه؟ على نذكر القرآن طبعا زي بالضبط القرآن مسلمة كذاب، تمام؟ يعني الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. في صفحة 930 طبعا ذكر هنا ما تنبأ به المازندراني من ان البهية سيكون لها مستقبل مشرق في العراق، تمام؟ طبعا ما حصلش. ف فكذب. تمام. تنبأ ايضا بان طهران ستكون بهية كلها ويحكمها بهائيون، طبعا ما حصلش، وكذب. تنبأ كذلك بان دينه سيغلب الاديان كلها ويعتنقه اكثر العالم وسيهيمن هذا الدين على جميع الارض، طبعا ما حصلش. تمام. في صفحة 132 طبعا طردت البهية من ايران، وطردت من العراق ومن تركيا ومن مصر وليبيا وسوريا، وقضي عليها في باكستان وافغانستان، ولم يأبه لها العالم الغربي كما يريدون. وكذلك طردت من افريقيا ولم يقر لها قرار الا في البيئات المنحلة او الحاقدة على الاسلام الى اخره. يعني ما عرفت الاسترسال في هذا الهديان لاجل ان ننتهي. طبعا هي ما يعنون في شيء، فهي فرقة ايضا من فرق الضاربة للاسلام، وان زعموا كما زعم هذا النجس هذا اسمه رشاد خليفة. الفصل التاسع اناكب البهائية. تنتشر الافكار وتتغلغل بين الناس دون ان يبقى لها المجتمع، ولا تحدها الحدود الدولية السياسية، ولا تمسك بزمامها سلطة. تسرف الامة سريان النعاس في جسم الانسان حتى اذا قوي امرها وانتشر خبرها وصار لها رجال يدافعون عنها، ظهرت منكرة للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري الذي ما حولها لكل ما حولها. ومن هنا تبدأ ثمارها الى ان قالوا من المعلوم ان السلطة والسياسة والمجتمع باكمله دورا في ظهور الفرق وعدم ظهورها حسب الظروف التي تحيط بها. فمثلا هذه الطائفة التي نحن بصددها بصدد دراساتها من الاسس الهامة في عقيدهم القول بالتغيير، وحينما يخافون ان يظهروا انفسهم على حقيقتهم يدخلون مع الناس على الوفاق والود، ويدخلون من طوت عليه نفوسهم الشريرة من التربص بالبشرية والتمسك بعقيدهم ومحاربة الأديان المنافية لها، ويكونون كالنار تحت الرماد، ويعملون في الخفاء لنشر أفكارهم إلى أن تأتيهم الفرصة فيظهرون من خلالها. إلى قوله ويوجد لهم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر، نتكلم بقى الآن. تمام. تجد لها خلايا في كل مكان، طبعا بتبدأ كلها ثم تنتشر يوما تلو الآخر، شهرا تلو الآخر، سنة تلو الأخرى إلى آخره. تمام. وكما سبق قلت يا إخواني إن الخطورة تكمن في المصاحبة والصداقة باسم إيه؟ أبناء الوطن. وهكذا تأتي بقى التلبسات وأنت ماشي معاه وتحب وطلع على عوراتك وبتصدق كل شيء، وتفاجئ إنك دخلت بدون ما تشعر. تمام. ويوجد لهم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر وإمارات الخليج، الخليج العربي اللي احنا فيه، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومحافلهم كثيرة وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا وأستراليا. طبعا ذكر بعض زعمائهم أن عدد البهائيين بما يزيد على 60 مليون نسمة في العالم، لكن طبعا هذا لعله من الزور والكذب. تمام. لاجل يعني تسديد السواد على انه احنا يعني لا يستهانوا بنا يعني، لكن ليس كذلك. ومما لا ينكر انه قد وقف اعداء الاسلام الى جانب البهائية مدافعين عنها ومشجعين لها للاستمرار. ده الواقع اللي رأيناه وسمعناه لما شحت ريحة البهائية في مصر. تمام. تجد بقى من المجانين المخرفين اللي بيتكلموا ودافعها باسم حرية الايه؟ حرية الفكر. من حرية الايه؟ حرية الفكر. والبعض تخبط بحرية الاديان، وكم من المجانين من افتى خلاص كل واحد يعتقد انه هو عايز، احنا مش حرية العقائد لاي احد. تمام. حصل. نعم. لكن هنا المصنف قال ربطا بالعصر، ومما لا ينكر انه قد وقف اعداء الاسلام، يعني هذا مشاهد لا ينكره احد الا متعجرف او منكر للحقيقة. ومما لا ينكر انه قد وقف اعداء الاسلام الى جانب البهائية مدافعين عنها ومشجعين لها في الاستمرار، وكل من حاول الأخذ عن أيدي البهائيين في أي مكان من العالم تقوم ضده دعايات رهيبة بأنه غير متحضر وإيه وإرهاب. وده الحاصل صحيح. ولا يسمح بحرية الفكر، شوف الغطاء، ولا يراعي حقوق الإنسان. كل ده موجود، كل ده موجود. اي شيء من الان اللي كل هذه الفلك اللي درسناها الان الكل بيدافع عنها بهذه المسميات، حريه الفكر وحريه التحضر وحقوق الانسان وشيء هذا الكلام كله. تمام. وما جاءت اثبات هؤلاء الاساتذه في بطاقات خاصه او بوضع لهم شان في المجتمع الا عن هذه المبادئ، حقوق الانسان ثم بعد ذلك حق الإنسان ويثبت له حقه بالانتساب إلى فرقته هذه، وإن صرح الآن بمتابع الإسلام أو لم يصرح، المهم صاحب فرقة بإيه؟ بخبل بعد ذلك ينتشر رويدا رويدا في المجتمع إن لم يكن الآن فبعد الآن. شوفت الخشام الأمر يمكن أنت الوقت تتكلم بما بما بما بما يسمون بأهل الكتاب بما يسمون تمام. أنت الآن يعني أنت بتتكلم ده يعني إذا كنا بنتكلم في دول يبقى دول من باب أولى، أنت معايا؟ هذا ليس إقرارا، ايوه هذا ليس اقرار، لكن دولك من باب اولى يعني، انت عايز يعني دول طبعا كل واحد بيتكلم في دول بقى لهم كيان، فبالك الثاني يعني حتى تتكلم بشيء عادي يعني تتكلم تبص شيء عجيب يبقى بيضحك ايه، وبيتكلم في شيء وقت تقول لك يعني عندنا وربنا والقران بيقول، حتى القران والانجيل بيصدرك وبتقول ايه لحد ما تمسك على حتى القران والانجيل والتوراه ها؟ طب ايه داخل انت بتتكلم بكوره طيب وبتتكلم بتقول بتقول ربنا وبتاع يعني ايه ناقص ايه وحبهم بربنا وبرضه ايه حتى القران بيقول كده والانجيل والتوراه يعني الغريب الان قول الحق لكن طبعا هي هي بص انسياقه وسببها هوان امه الاسلام عند اعداء الاسلام. السبب بقى كل يسال عن السبب، هذا هو السبب، لان الاسلام هو الاسلام يبقى الاختلاف في ايه في مين بس، الاسلام هو الاسلام، الاسلام هو الاسلام. نعم. قال ثم يلجون الى مجلس الامن، طبعا هو صاحب الحقوق الانسانيه والإشي الكلام ده كله علشان ايه؟ للعويل على حقوق الانسان التي ترعاها الامم المتحده في نيويورك ها. وطبعا ما يقدرش حد يروح دلوقتي يقول مجلس الامن للمحجبات ومجلس الامن للملتزمات ومجلس الامن والكلام ده، مين يروح مجلس الامن؟ هل مجلس الامن يساعده؟ حقوق الانسان تساعده؟ نعم. لكنها هي هي هي لعبه خسيسه انخرط فيها دعاة حماة الدين، وهذا لهم معنيون لنا. نعم. اذا البهية من الفرق الهدامة للاسلام والمسلمين. واما الاسلام فلا، والف لا، لان الاسلام له رب يحميه بنا او بغيرنا، ولكن المسلم والأمة الإسلامية تنظر إلى أنفسها وتخاف على أنفسها. أما الإسلام فله رب يحميه وله رب يعزه بنا أو بغيرنا. هذه خلاصة هذه الفرقة. ثم الباب التاسع وهي القديانية، دين آخر ملفق يدعو إلى أنه نبي وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وأنه يوحى إليه. وطبعا كما نرى في هذه الفرقة أيضا التي تهدف إلى ضرب الإسلام، وهي حديثة أيضا عمرها أيضا حوالي 170 سنة كذلك، يعني قد جدي وجدة كله تمام. ده الجد ممكن يكون الجد الثالث مش الجد الجد الأول كمان، والجد الثالث أخطاء يعني برضو عن طريق الانجليز، وهؤلاء برضو لضرب دين الاسلام. نعم. انا عندي لهم كم مصدر، خاتم النبيين اللي هو المفهوم الحقيقي، ان شئتم يعني طلبت لكم طلع على بعض خاتم النبيين المفهوم الحقيقي، ده اسم الكتاب لمرزا طاهر احمد، الخليفة الرابع للامام المهدي والمسيح المبعوث عليه السلام، هكذا الغلاف من فوق، وفلسفة تعليم الاسلام لمرزا غلام احمد، ده ايضا ده الامام المهدي بقى تمام، والمسيح المولود ومؤسس الجماعة الاسلامية الاحمدية القدنية في بلاد اوروبا، الاحمدية في بلاد افريقيا، والقناة الان اسمها القناة ايه؟ الاحمدية. شفت الغطاء؟ القناة الايه؟ الاحمدية. نعم. الاسلام الذي يجهلون، هكذا الاسلام الذي يجهلون، انتبهوا هكذا على الغلاف، انتبهوا الدجال الذي يجتاح العالم. دول ثلاث مصادر يعني غفرت بها لما وقفت مع هذا القدياني في بلاد نهاد، واخدت منه مصادر ديت، وطبعا اخدت منه صورة ايه وكده، وبعدين لما حس بقى بالموضوع هيبدأ مكشوف ساب البيت وكان مدرسا في الازهر وذا طبعا العاشر وما ادري بين بقى العاشر، لكن الازهر ما حفظت اسمه، لكن بحاول ان شاء الله اشوف اسمه يعني، وراح للعاشر وعرفتهم بينشطون في العاشر، والان اظنه يمكن يتلاعبون بقى بين العاشر والقاهره الى اخره، على اساس العاشر طبعا يعني ايوه وتعاوي يعني ما فيش هو الاجتماعيات زي مثلا بلاد هذه وكده تجد كل واحد مع نفسه والكلام ده. القديانية بدأ المصنف بتمهيد يحذر فيه من ظهور دجالين يدعون النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده حصل في بلادنا طبعا ما ده حصل مش عارف مرة من اسكندرية وراح انا المهدي ومش عارف الكلام ده ها وطلعوا مجانين والمشكلة ان في ناس تبعاتهم صحيح واللي تعبات والعجيب بقى مين اللي أباها كان أدعى الناس دي أسدى في الجامعة شو تبقى أذنك ايه هذا في الجامعة اللي هم بيقولوا احنا وده بيدول اي نعم يعني هنا بقى فرق بين الام والعم شوف تدول عوام بقى ها عوام ان الثقافة هذه لا تعني شيء انه ما دام مخه مقبول يعرف شيء في دين معنى مطالب اولا بدين ثم عليك بثقافتي هذه شفت الكلام لكن يتوقع بهذه وتجده احمق بدينه ادي الثمرة طبعا الجراء تكلمت في زود للاخوان عاصر هذا الشيء قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين طبعا لخاتم النبيين مفهوم حدثنا فعل عجب بقى وجاب بقى أباطيل ومرويات وحديث حديث أكاذيب وأباطيل ومرويات أولها وإضرابها والكلام ده كله شيء أنا قرأته مرة لو تذكرون كان فيه هنا امتحان من امتحانات بدر التمام وجلست هنا ورا مع نفسي كده واظن كنت انهيت هذا الاول هذا وبعدين بقى ضاق صدري وكده وبعدين قلت بقى هاخد منه صوره يعني الموضوع كده مش هينفع بالشكل ده تمام خاتم ده بالذات يعني تجد فيه بقى طبعا تاويل لكل الكلام ده كله يضرب لو واحد قرأه يبقى على طول هيضرب زي ما ضرب الراجل اللي هو بتاع الاثر ده ضرب وخبل بالموضوع لكن طبعا نحمد الله عز وجل وطلع ان يثبتني واياكم على الحق وان العلم يا اخوان هو الميزان والرسوخ فيه ميزان نعم وجاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء طبعا جزء من حديث الأرباب وقال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها ليلها ونهارها سواء ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا وحذر منه وهذا المقطع من حديث عبد بن عمرو إنه لم يكن نبي قبل إلا دل أمته على ما يعلمه ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم ده ضمن مقطع ضمن حديث طويل حديث عبد بن عمرو هو كان هذا الأحمد الحديث مسلم حديث عند مسلم وأحمد بالعزل المذكور وعند ابن ماجه برقم 3356 والبيهقي 869 في السنة الكبرى قال فقد جمعت هذه النصوص بيان ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان إكمال الدين من عند الله عز وجل وبيان إكماله من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان كمال النصح والشفقة من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بيّن كل ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه ولم يبقى لأي متحذلق مجال في الزيادة في الدين أو النقص منه لأن الله أكمل لأن ما أكمله الله لا يحتاج إلى إكمال طبعا لأي متحذلق تحذلق يعني ادعى أكثر مما عنده من الحذق والحذق المهارة يعني تحذلق يعني ادعى أكثر مما عنده من الحذق يعني من المهارة قال وفي إثبات ختم النبوة وردت نصوص كثيرة نكتفي ببعضها هنا ومن أراد التوسع عليه بكتب الحديث والتوحيد وما كتب العلماء عن هذه القضية بخصوصها ومن تلك النصوص طبعا ده اعتقاد مش محتاج هذا اعتقاد معلوم الدين بالضرورة تمام أولها أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد حديث الصحيح وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حينما خرج الى تبوك وده طبعا ده في شاهد مهم الشعر طبعا ما يقولش الكلمه دي الشعر الروافد عليهم من الله ما يستحقون قل الا فرض ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعد هو طبعا بيروحوا جايبين الحته دي ويسيبوا دي ودي مناسبه الحديث غير كده بتبين انه علي كان رضي الله عنه تضرر يعني اتخلفني في الصبيان والنساء شفت الكلمة يعني أنا عايز أكون معاك أكون معاك دي مناسبة مهمة لهذا السياق أتخلوني في الصبيان والنساء فقال النبي ألا ترضى كأنه يطيب خاطره ليه لهذا الجلوس، وإلا أنا عايز أكون معاك تسيبني مين هنا؟ فهم راحوا مخدين المقطع ده وحملوه على إنه يوصلني هو هيكون الخليفة بعده وهو بعده وأي حد بعده لا. طبعا أيضا من جملة الكاذب والتزوير والغش والخيانة أيضا باسم الدين، وطبعا اللي بيكذب لك ده بيجيبوا أدلة ويجيبوا نصوص ويجيبوا كلام اللي احنا بنسمعه ده كله لا ينطلي أبدا على طالب العلم. ثبتني الله وإياكم. قال إذا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، إذا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك جريئون لا يبالون بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة بكل صلاة من صلاة، يعني تكبر وتفاخر بكل صلاة. وفي هؤلاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذبت. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن التي تكون قبل الساعة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجد أحاديث كثيرة رواها، وتوجد أحاديث كثيرة رواها أصحاب السنن والمسانيد كلها تكذيب لمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم مهما زخرف صاحبها القول وتفنن بالخداع والاحتيال. قال ولقد أجمعت الأمة الإسلامية وصار معلوما من الدين بالضرورة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده لوصول البشرية إلى نهاية الكمال الذي لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا إلى رسالة جديدة. فقد أكمل الله الدين وصار صالحا للبشرية، يبقى صالحا مصلحا. يعني كان دايما شيخ رحمه الله صفة نور الدين يعني يقول صالح مصلح للبشرية، وصار صالحا للبشرية إلى نهاية هذا الكون. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على البشر عامة لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه، وأن عليهم فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوصول إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم له حالتان: إما أن يكون ملحدا كذابا أو مجنونا مهوسا. ها؟ أو مجنونا مهوسا. مهوسا يا إخواني لها دلالة لغوية، يعني الذي يحدث نفسه من شدة الهوس. تمام كده؟ لأن الهوس طرف من الجنون. فمهوس يعني اقول مجنون وزياده، يعني واحد مجنون يقول لك كلام يبقى ماشي كده، لكن لما يحدث نفسه كان واحد في مجتمع ويخاطبهم درجه عاليه من الهوس في الكلام. فالقادياني طبعا واتباعه الان عبر العالم اما يكونوا مجانين واما يكونوا ايه مكذبين الدجالين، مجانين مهووسين او اشد درجه في الكذب والدجل. فلا بقى يتلونون باسم القناة أحمدية وليش الكلام ده كله. ومن المعلوم أن أعداء الإسلام والمستعمرين أصحاب المطامع الواسعة في بلاد المسلمين لم يرضن هذا المنهج الإلهي، وكذلك لم يرض هذا المنهج أصحاب النفوس المريضة المتعطشة إلى السلطة والعلو في الأرض بغير الحق. فقام كذابون يدعون النبوة معرضين عما ذكر الله في كتابه وما ذكره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من انقطاع النبوة، وتظاهروا بالإسلام لتحقيق مطامعهم، ولم يكونوا وحدهم في هذا الميدان، بل وجدوا من يشجعهم ويمدهم بالمال وهم تبعهم، وهم المستعمرون الذين رأوا أن هؤلاء هم أفسك الأسلحة لتفريق كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الذل والوثنية. ناس قاعدة شغال، ولذا يعني الآن كل ما بنقرأ هذه الكلمات بنرى يعني أذكر دائما كلمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويوجب النشاط الدعوي يوجب النشاط الدعوي على من كان له أهلية ولو أدنى أهلية، ولكن طبعا بالأصول ياخد أصل وانطلق، ما تستناش لما خد وانطلق، بس يكون لك كبير، يكون لك ايه كبير، اوعى تنفرد مع نفسك او تنفرد مع مثلك. يمكن اذكر هنا لطيفة حكيت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انه هناك اقوام يجلسون في المسجد يتذكرون الفقه، قال كلمة جميلة، او قال الهم رأس، شوف الكلمة الهم رأس يعني لهم كبير يرجع له، قالوا لا، قالوا اذا لا خلاص لا يفقهون ولا يفلحون. ودي نقطة مهمة، ان لابد يكون لك ايه، يكون لك كبير. اي نعم، وديننا جميل، حاول ناقش ما في مشكلة، هو ده ديننا عظيم وده شأن الصالح، لكن مع نفسي كده وانطالي كلك الكتاب بيقوله، الكتاب بيقوله، الكمبيوتر بيقوله، مش عارف الكلام ده، طبعا ده كله ده مشكلة كبيرة خالص، بتؤدي في النهاية الى خدمة هؤلاء. نعم، فالمستعمرون هم الذين رأوا ان هؤلاء هم افتكوا الاسلحة لتفريق كلمة المسلمين وارجعهم الى الذل والوثنية، فربوهم على ايديهم وامدوهم بكل ما يحقق احلامهم. تمام، وقد ذهب هؤلاء المغرمون بدعوى النبوة الى تأويل النصوص الواردة في ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال المصنف وقد ذهب هؤلاء المغرمون بدعوى النبوة الى تأويل النصوص الواردة في ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأويلا شنيعا باطليا، سواء كانت تلك النصوص من القرآن مثل قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أو كانت من السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، أو قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ليه؟ وجه التحريف في التأويل؟ هو بيعتمد على مثلا هو ما بردهاش كده انه بيكلمك من منطلق آيات وله حق انه بيفهمها زي ما انت تفهمها. في ليه؟ هو بص، وهم بين حالتين، النظرة دي بيردها او بيأولها بموضوعات مثلها، يعني مش مثل النص صحيحا، لا يأولها بالنصوص، يقول لك ده يدل على ان هذا باطل ويروح لك شيء تاني ويبدا يرفع من شأنه. انت فهمني كده ازاي؟ طب انت ده هيقول انت كذاب. شوف طبعا انت، هو القران طبعا يقول لك القران اياته حملت ايه وجوه، لكن افهم القران ازاي انا اللي اقول؟ ولا القران لابد ان يكون اما قران بمثله او بسنه نبي او باصحاب ابو تابعين عمن اخذ عنه، صحيح؟ فما يبدا النص كان هيكشفه يضربه، شفت ازاي؟ او ان ياتي بنصوص موضوع وباطله انت طالب هتبحث، لكن كما سبق اول ما ادخل بيه عوام الناس يبحث ايه؟ شوف الرسول بيقول كذا، شفت ازاي؟ يبدا يوهمه بلفظ او بسياق تلبس على العام ان هو ايه؟ انه بينطبق عليه، وبالتالي ده بيتعارض، دي ما ينفعش معناه وده اصح من ده، العام ما فهمش الكلام ده، لكن انت تفهم الكلام ده، وماشي بقى طبعا ماشي تبع هذا النسق بين انه يضرب وبعد بياتي كمان. يا اخواني العجيب، انت على معلوم ان الدهلوة اللي هم الدهلاوي والناس ديت، معلوم ان الجامعات الهنديه والباكستان والطرف ديت عمالقه في الحديث معروف، وتجد طبعا من عندنا ائمه الحديث تجدهم من البلاد هذه، شفت ازاي؟ دول عمالقه، معروف انهم قوه حفظ عاليه وشيء غير عادي، يعني فعلا فيهم لهم منزله عاليه في علم الحديث. تمام، تجد معظم استدلالاته، ولا احنا شفنا دهلاوي ونعرف كلامه ولا ايش الكلام ده، يبدا يقول لك الدهلاوي قال ومش عارف ايه، افضل دهلاوي قال ورد، وهنا قال ايه وهنا قال ايه، وده برضه من الكذب والاباطيل كحال الناس ضمن الان في دياناتنا نحن، لما ياتي يقول لك البخاري قال البخاري ما قال، اذا ابن عبد الله تروح ابن عبد زي ما قطعوا منه حته، مش ده بيحصل؟ فهم طبعا ده كان ده بيحصل عندنا، فبالك ان هو بيستدل على بشيء على شيء بيقول انا نبي، انا نبي. وده طبعا هنا اشياء طبعا عجيبه اتركك بقى تقراها، انه بيقول انا يوحى اليه اوحى اليه واشتغل في بعض العبط وبعض الهبل كده علشان لما يتقال ايه كان زمان واحنا يعني زمان كان واحد عنده يقول اسمه حتني هيبة زمان كده حتني بقى حتني بقول لك ده حتني بقى كان بيلف في البلد ماشي ومش عارف معلق فارق رقباته ومش عارف ناب بقاله كم سنة ومش عارف ايه الكلام ده عايز ويجي ماشي مثلا حد يقابله وتعرف يقول لا لا انا ماشي وروح جاي من عند مثلا انشاط او بعض انشاط او مشهول او كام ده حد يقول لك ده جدا ده انا راكب بالعربية وسابينه هناك جاي قدامنا في حتني ايه ده انا حتني شفت بقى زي امه بقى لما يجي يشمس الصورة دي ويقول لك ده انا اتقال لي كذا وجالي كذا ولا فعلا شفت ازاي ولذلك دي طبعا صورة من الصور اللي بدأ بقى القدياني شغل عبط شغل تزاجة وحماقة ونلعب شرة ولا يكتب وفاجئ بقى نوحى إليه انه فيه وفيه وفيه وفيه شفت ازاي يعني عاوز يعني كأنه صورة شبهية لكن ان له ذلك هو النجس ان اذا كان الرسول ام لك او لك تبتر ها قدوة للعالمين ها يبقى هو مش مستغرب برضو نشوف بالتغير يعني في حتة قد كده من الشبه ما تستغربوش ودي حكمة الله ان يختار واحد زي شفت ازاي وطبعا ده جاء وهنا هو نفسه قال عن نفسه هذا الكلام في هذه السطور فانت يا هشام هذه النصوص يعني انت من اللي بدات كما شبهت الروا شفت ازاي كذب وابطيل هو بيلوي النص على كيف هذه هو نعم اما بقى بيروي بطريقات خاصه نعم لكن على اصولنا طبعا هذا لا هذا لا لا لا لا, لا, لا, لا ينطلع علينا ابدا. قال في صفحه 743 شو بقى الكلام هنا فهو عندهم التاويل هو بقى اما ان يكون بمعنى الافضل او الدين او غير ذلك مما سنقول ان شاء الله عنه ومما لا يجهله طلاب العلم. شوف الشيخ هشام انت طالب بتضحك او انك تضربت الام لكن العامي الامي الجاهل ما بيعرف هذا الشيء وزي كنا قال مما لا يجهله طلاب العلم فطالب العلم له عنايه خاصه عند اي حوار او اي هدف مما لا يجهله طلاب العلم ان هذه المعاني التي جاءوا بها هي وهية كبيت العنكبوت ودلك ذلك على فرجهم من العلم ورغبتهم في الخروج على منهج الله تعالى بتلك التاويلات الفاسده التي لا تدل عليها اللغه ولا اقوال اهل العلم. العلم منين؟ انت بتنتسب لمين؟ ما عندنا ما بنعرف هذا في ديننا ما فيش في الكلام ده تمام. والواقع ان هؤلاء الفجره امثال احمد القدياني وحسين علي المزنبراني زعيم البهيه وغيره هؤلاء قد احدثوا فوضى في مفهوم النبوه بحماقتهم فقدت كلمه النبوه جلالتها وحرمتها وقداستها في نفوس بعض الناس اذهان على اصحاب المطامع والنفوس المريضه بصفه عامه بعد هؤلاء ان يتنبؤوا خصوصا او وقد انسوا من اعداء الاسلام تعاطفا وقد انسوا من اعداء الاسلام تعاطفا معهم وحمايه لهم. تقرا بعد ذلك بقى بالنسبه لهذه المزاعم الهدامه وتبني بريطانيا لها ومدافعتها عن القديانيين وولائهم لبريطانيا فهم يدافعون عنهم حتى هذه اللحظة. الصف الأول كيف نشأت القديانية. القديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر المسيحي في الهند وتسمى في الهند وباكستان بالقديانية على حقيقتها ها؟ وسموا أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية بالإيه؟ بالأحمدية. طبعا في قناة الآن عبر فضيات اسمها إيه؟ القناة الأحمدية بتتكلم بنفس المنطق بنفس لسانك وبحديثك وبآياتك وبتتكلم ودخل السم في الإيه؟ في العسل تمام؟ تمويها على المسلمين أنهم ينتسبون الإسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. القديانية ثورة على النبوة المحمدية وعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام وثورة كذلك على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية كما يذكر الشيخ الندوي. طبعا ذكر هنا في هذا الفصل أن الإنجليز احتضنوا القديانية ولا يزالون يحتضنونها ويدافعون عنها وممنوع الاقتراب منها تمام لأنها طبعا مهم جدا أيضا الإنجليز ولهم طبعا مراكز رئيسية في إسرائيل خاصة لنشر الإسلام من طريقهم كما يزعمون لكن طبعا يرتكزون دائما في الأماكن التي تدافع عنهم لضرب الإسلام. قال أيضا بدأوا في لهم أيضا كان لهم نشاط في الدولة الباكستانية، وكان لهم وزير قدياني تملك الوزارة في وزارة الدولة الباكستانية، وطبعا ده أتاح لهم الفرصة في التمكين. ثم بعد ذلك انقلبت الأمور عليهم وتصدوا لهم العلماء الأجلاء رحمهم الله وحدث من بقي منهم. طبعا هذه ما بستطر بقى في هذا الشيء، يعني هذا ملخص اللي همنا بعدين بعض الكلام في معتقداتهم الى اخره، لنؤكد ايضا انهم لا علاقة لهم بدين الاسلام لا من قريب ولا من بعيد، وانما هي ضربة بطريق الانجليز واهل الكفر الالحاد ضرب دين الاسلام باسم الاسلام كما يزعمون. في صفحة رقم 947 ذكر الفصل الثاني زعيم القديانية واسمه واسرته، وترجم الميرزا غلام احمد، الكتاب اللي انا ذكرته الان المصدر هذا له الميرزا غلام احمد، ترجم لنفسي ولاسرتي في اخر كتابه الضميمة الوحي، له مصنفات برضو، وجاء بخلط عجيب في ذلك. قال اما اسمه غلام احمد القدياني، واسم والده غلام مرتضى، واسم امه جراج بي بي، وفي نسبة اسرتي يتضارب قوله، ويزعم انه ينتمي لاسرة اصلا المغول من فرع برلاس، ومرة قال أسرته فارسية، وأخرى يقول أنها سنية، وأخرى يقول أنها من بني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر. أيضا ومرة يقول أنه يرجع نسبه إلى بني إسحاق، طبعا هو نفسه بيحكي عن نفسه مش عارف أصل نسبه إيه، يبقى كيف يكون نبي والله أوحى إليه؟ تمام. وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى فارس، فقال والظاهر، ها شغل جنون يعني، والظاهر أن أسرتي من المغول، ولكن الآن ولكن الآن ظهر علي من كلام الله أن أسرتي حقيقة أسرة إيه فارسية، وأنا أؤمن بهذا لأنه لا يعرف أحد حقائق الأسر مثل ما يعرفها الله، ما دام ان ربنا اوحى لي بالنصوص الفارسية يبقى انا ايه، يبقى انا فارسي. ثم ذكر قال وفي تقرير هذا الخلط قال في ضميمة الوحي وسمعت من ابي ان ابائي كانوا من الجرثومة المغولية، ولكن الله اوحى الي انهم كانوا من بني فارس لا من الاقوام التركية، ومع ذلك اخبرني ربي، الوحي هو بقى تمام، اخبرني ربي بان بعض امهاتي كنا من بني الفاطمة ومن اهل بيت النبوة، والله جمع فيهم نسل اسحاق واسماعيل من كمال الحكمة والمصلحة، الى قوله وكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه يقول هكذا اخبرني ربي. طبعا ده كلام خطير، يعني من ربه اي، وإلا بقى ربنا بيتناقض في قراءاته واحكامه، يبقى الوحي واحد، هو يقول اخبرني بذلك ربه تمام، يبقى ربه بقى بيجيله مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يبقى من ربه، يبقى لا شك انه الشيطان الرجيم. أما ولادته فولد غلام أحمد الخدياني عام 1256 هجري، احنا سنة كام؟ يبقى كام سنة؟ حوالي 175 سنة تقريب، صح؟ يعني كما قلت لإخواني عمره من عمر جدي وجدا، أدي الدين القدياني صنعه الإنجليز والكفر الإحاد لضربة أخرى للمسلمين في مقتل، ولكن كما قلت للمسلمين لا للإسلام، فالإسلام باق ببقاء الله بنا أو بغيرنا. نعم. وطبعا بعض ايضا اشاروا الى انه زي المودودي انه سنة 1839 او 1840 على عقبالي هنقول 170 175 سنة الى اخره. اما ثقافته طبعا اظهر زي هنا انه كان ايه، طبعا كان من تلامذة فضل الهي من شيوخي، طبعا ظهر هنا على انه كان يعني مقبولا مجنونا حتى يظهر انه بهذا الخبل وهذا الجنون ان الله عز وجل بعد كل هذا اصطفاه ومكنه الى اخر هذا الكلام. تقرأ انت طبعا هذا كله كلام سخيف لا نضيع الوقت معه، اقرأه. ثم صفحة 853 صفات واخلاقه كلها طبعا خبل وجنون، كذلك رقم 958 فيه ما يدل على عملة القدياني وأسرتي للإنجليز، وأنهم ما زالوا حتى الآن يفرحون بأي انتصار وبأي عمل يعمله الإنجليز في مقابل لضرب أمة الإسلام وأي شيء، لأن طبعا هم انتشروا من خلالهم والولاء دائما لهم، وهم الذين يمولونهم في بلاد المسلمين. تقرأ هذه طبعا ترى فيها العجب وأنهم تبع للإنجليز. الفصل الثالث ختم النبوة وموقف القديان منه، ده نقف إلى هنا إن شاء الله تبارك وتعالى عند الفصل الثالث، كيف يؤولون وخاتم الأنبياء وخاتم النبيين يؤولها على أنه ليس كما يظن المسلم، انتبه، وطبعا تحت شعار الإسلام الذي يجهلون، تمام. ومن هذا المدخل زعم أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يأتي بعد القديان هذا نبي آخر وثالث ورابع، والموضوع مفتوح وليس كما تتصورون. قيمة في ديننا ونحفظنا إياكم الحق والرشاد.